الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل يجوز شراء شقة أو سيارة بالتقسيط من البنك الإسلامي أم أن هذا يعد من الربا؟ الحمد لله، إذا كانت صورة العقد لا تتضمن شيئا من الربا في حال أمرها أو آجله فإنها تعتبر معاملة صحيحة، لأن المتقرر عند العلماء أن الأصل في باب المعاملات الحل والإباحة إلا بدليل، والمتقرر عند العلماء أن كل معاملة تتضمن الربا حالا أو مآلا فإنها محرمة. فإذا كانت صورة العقد الذي ستبرمه مع البنك في شراء هذه الشقة عقدا خاليا مما يوجب تحريمه فإن البيع والشراء في هذه الحالة جائز ولا بأس به. وأغلب ما نعلمه من صور هذه المعاملات والتي يسميها العلماء ببيع التقسيط أن البنك يتملك هذه الشقة أولا تملكا كاملا، ثم بعد ذلك يبيعها عليك بثمن مقسط على ما يحصل الاتفاق بينك وبينهم عليه. فإذا كانت صورة البيع على هذه الصورة فلا بأس ولا حرج فيها إن شاء الله، وإنما الذي نخشاه أن يتولى البنك إعطاءك المال فقط ثم أنت تسدد هذا المال بمال، فهذا هو عين الربا، لأنه مبادلة مال بمال متفاضلا، وهذا هو الربا. وكذلك نخشى أن يبيع البنك لك الشقة وينقلها من اسم البائع إلى اسمك مباشرة ويتولى هو فقط دفع ثمن الشقة للبائع، فهذا أيضا لا يجوز، بل لابد أن تنقل هذه الشقة باسم البنك فيشتريها البنك شراء كاملا ويقبضها ويتملكها قبضا وتملكا كاملا، ثم بعد ذلك يبرم البنك بينك وبينه عقدا مستقلا عن العقد الأول، لا شأن له بالعقد الأول في بيع هذه الشقة لك. فإذا كان الأمر كذلك فلا بأس به إن شاء الله، والله أعلم.